دونالد ترامب يعد بإطلاق سراح منفذي هجوم الكابيتول إذا تم انتخابه. فانطلاق أول سفينة عبر الممر البحري بين قبرص وغزة وعلى متنها 200 طن من المساعدات. حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار رح يكون معكم أنا عبد الغني الحمد وأنا أحمد سعد. تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن المسجونين يلي أثاروا الشغب في 6 يناير بسنة 2021 كأحد أعماله الأولى في حال تم انتخابه لولاية تانية في نوفمبر، وذلك حسب ما قالت وكالة فرانس بريس. أحمد، ترامب والمعروف دائما بإثارته الجدل في كل تصريحاته عبد الغني كتب على منصته تروث سوشيال وقال إن أول أعماله كرئيس قادم للولايات المتحدة هيكون إغلاق الحدود وتحرير سجناء 6 يناير والوصفهم بأنهم محتجزين ظلما. نعم أحمد، ليلي ما بيعرفوا شو القصة بالضبط، تم اتهام أكثر من 1350 شخص ب6 يناير 2021 بجميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي، وهذا الشيء وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية. وعلى صعيد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة، فان ترامب وهو البالغ من العمر 77 عاما بيحظى بأفضلية صريحة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري من أجل خوض انتخابات نوفمبر هذا العام. وبحسب أيضا وكالة فرانس بريس فإن الرئيس السابق بيسعى للعودة إلى البيت الأبيض الذي غادره بعد خسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن. طبعا يا أحمد، دونالد ترامب ما تعود يسكت واحتج بوقتها على النتيجة واعتبر أنه بايدن ما حقق الفوز، وبالوقت الحالي عم يواجه الرئيس السابق تهم فيدرالية جنائية بالتآمر من شان قلب النتيجة يلي صارت قبل 4 سنين، وأيضا دوره بهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول ب6 يناير 2021. تمام عبد الغني، ومن الولايات المتحدة هنروح لهايتي ونتابع آخر تطورات اللي بتحصل في الدول الكاريبية، وخصوصا بعد ما تم الإعلان عن موافقة رئيس الوزراء أرييل هنري بالتنحي عن منصبه. طبعا وافق رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري على التنحي من منصبه بحسب ما أعلن رئيس مجموعة الدول الكاريبي كاريكوم بمؤتمر صحفي بعد اجتماع عقد بجامايكا لبحث الوضع بهايتي يلي عم تعاني من عنف كبير وعصابات وانتشار لقطاع الطرق، وأيضا في أزمة حكم بحسب ما عم نشوف من خلال الفيديوهات يلي عم توصلنا. أحمد، الأزمة كمان اللي بتشهدها هايتي عبد الغني شكلت محور اجتماع أزمة عقد في جامايكا، وده بيجي في الوقت اللي بتعمل فيه سفارات غربية على إجلاء دبلوماسييها من عاصمة هايتي واللي باتت تحت سيطرة عصابات إجرامية. يعني بأول ردود الأفعال أو من خلال متابعة ردود الأفعال الدولية، وزير الخارجية الأمريكي أعلن أنه الولايات المتحدة رح تقدم $133 مليون إضافية لدعم حل هي الأزمة بهايتي. كمان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واللي كان حاضر اجتماع بشكل افتراضي عرض أكثر من $91 مليون لهايتي، وكمان في دول أخرى أعلنت عن المساهمة في مساعدات مالية أو لوجستية بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا، وده وفقا طبعا لمسؤولين أمريكيين. طبعا لحد هلأ ما قدر رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من العودة إلى بلاده بسبب تصاعد العنف، وهو لساته على الآن ببورتوريكو. ورئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس قال أنه واضح أنه هايتي وصلت لنقطة تحول، فيما أمكن رؤية جثث شوارع بالعاصمة الهايتية بحسب صحفيين بفرانس بريس. ده كان عبد الغني بالنسبة للأوضاع في هايتي، واللي أكيد هنتابعها على مدار الأيام المقبلة مع متابعينا على كل المنصات. نروح لخبر تاني، وده متعلق بانطلاق أول سفينة عبر الممر البحري بين قبرص وغزة واللي بتحمل على متنها 200 طن من المساعدات. نعم أحمد، المساعدات بغزة صارت محور كتير أخبار اليوم، وأكثر خبر ممكن الناس عم تحاول تتابعه بحسب آخر الأنباء، أبحرت من ميناء لارنكا بقبرص صباح يوم الثلاثاء أول سفينة بتحمل المساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة بحسب ما أفادت وسائل إعلام. طبعا كمان، وبما ان احنا يعني دخلنا الشهر الكريم وطبعا في صيام، وده بيتزامن مع ازمه انسانيه كبيره موجوده في قطاع غزه، فالسفينة بتحمل كتير من المساعدات الغذائية زي ما ورد إلينا إنها على متنها نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات، واللي هيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي واللي أسسها الطاهي الأسباني الأمريكي خوسيه أندريس. طبعا هاي المنظمة قالت برسالة على إكس إنه المساعدات يلي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت على غزة وعم تشتغل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن. ونشر المطبخ المركزي العالمي فرقا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف ليتمكن من تفريغ الحمولة بحسب ما قالت وسائل الإعلام. في نفس السياق عبد الغني، كمان غادرت سفينة عسكرية أمريكية للولايات المتحدة قبل يومين وهي محملة بالمعدات اللازمة لبناء رصيف لتفريغ شحنات المساعدات، ووفق التقارير الواردة فإن هذا الأمر قد يستغرق 60 يوما. يعني بحسب هاي التفاصيل بشح المساعدات اللي عم توصل عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من 5 شهور من الحرب، أيضا عدم جدوى إسقاط المساعدات الكاملة، ما عم كفي مجرد إسقاط مساعدات على الناس، هذا الشيء ما عم يكفيهم. المجتمع الدولي عم يحاول يلاقي حل بديل وهو إنشاء ميناء بحري بحسب ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية، ولنشوف لوين رح توصل الأمور يا أحمد. هنتابع أكيد في الأيام المقبلة عبد الغني. نروح لخبر تاني وده ربما يعني يهم ناس كتير من اللي بيحبوا فاكهة الموز. شو أنت بتحب الموز؟ بحب الموز، بحبها. ما حدا ما بيحب الأكل ظريفة مع الكوكتيل. صحيح. الخبر بيقول إن مع تزايد تأثير التغير المناخي على المحاصيل الزراعية وعلى أنواع الخضار والفاكهة، من المتوقع إن الموز يصبح أكثر تكلفة، وده بحسب ما قال أحد كبار خبراء الصناعة في العالم. باسكال ليو واللي هو كبير الاقتصاديين بالمنتدى العالمي للموز قال إنه التأثيرات المناخية عم تشكل تهديد هائل للإمدادات، وهذا الشيء رح يؤدي لتفاقم آثار المرض أو الأمراض سريعة الانتشار. الأزمة كمان يمكن ظهرت بوادرها في بعض البلدان زي المملكة المتحدة، واللي شهدت نقص في الفترة الأخيرة في الموز، وده بسبب العواصف البحرية، خصوصا لو عرفنا أن بريطانيا بتستورد وحدها حوالي 5 مليارات موزة سنويا. طبعا ما لاحظ معظم المستهلكين هذا الشيء بحسب ما قال بروفيسور دان بيبر من جامعة إكستر يلي درس الجهود المبذولة ليبقى الموز أكثر استدامة، وطبعا قال أنه سلسلة التوريد عم تتقلب، بس بريطانيا بالواقع جيدة جدا بتخفيف هذا النوع من التأثيرات. وكمان في حين أن إمدادات الموز يمكن أن تتكيف مع الأحداث المناخية قصيرة المدى، فإن الخبراء بيشعرون بالقلق إزاء التهديدات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة العالم ومن الأمراض التي تنتشر في أعقابها. أحمد، أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة مو بس عم يأثر على البشر، أيضا على المنتوجات الزراعية. هالمرة عم نشوف الموز يعني بالإضافة للأحوال الجوية القاسية يلي عم تأثر على الإنتاج، فالموز حساس لارتفاع درجات الحرارة، وهذا الشيء ممكن يؤدي على القضاء أو إلى القضاء على المحاصيل بالكثير من المواقع. الأزمة كمان لها بعد تاني عبد الغني، وده ممكن يأثر على ارتفاع أسعار التكاليف. كمان منتج الموز بيواجهوا أيضا ضغوط من ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة والنقل، بالإضافة لمشاكل في العثور على عدد كاف من العمال. طبعا إذا أخذنا هذا الشيء إلى جانب تأثيرات أزمة المناخ على العرض، فمن المرجح أنه ترتفع الأسعار بالمملكة أو بالمملكة المتحدة وأماكن أخرى، ورح تبقى مرتفعة بمختلف مناطق العالم. بهذا الخبر أحمد بنكون خلصنا حلقة اليوم من مركز الأخبار. بالضبط عبد الغني، كنت معكم أنا أحمد سعد وأنا عبد الغني الحمد. تبقوا بخير.